انت نسيت هي مين، اصلك انت حلم واحد صعب يجي مرتين. لو ناديت وانت جيت همي تقعد جنبي مين، من الحنين كل عين عايزاك لوحدها. مالك مغرورة ليه؟ ايدك في ايدي وملهوف عليه، واسمع برد بايه؟ شكلك يا صورتي احلى وليه؟ علشان شافتنا عني. انا كل مرايا بسألها انا مالي وفيها ايه؟ صورتي بترد بفرحة، مالك مغرورة ليه؟ ايدك في ايدي وملهوفة عليه، واسمع برد بايه؟ شكلك يا صورتي احلى وليه؟ علشان شافتني. I'm نفسي سجاك نفسي استدم استدم صحبتني وسسني استدم كلمة انت سببين جاني عرض الشمك.